يقول الله تعالى في كتابه الكريم: لكل أمة أجل، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: من استمع إلى حرف من كتاب الله كتب له حسنة مضاعفة، ومن تلاه كان له نورا يوم القيامة. أيها الإخوة المؤمنون، كما بدأنا بالقرآن نعود مرة ثانية مع القرآن الكريم ومع مسك الختام، ونسأل المولى الكريم أن يجعلنا من الذين قال في حقهم: إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فهيا بنا مع مسك الختام ومع القرآن الكريم وفاضلة القارئ الشيخ عنتر سعيد مسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألك الناس عن الساعة، يسألك الناس عن الساعة، قل إنما علمها عند الله، وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألك الناس عن الساعة، قل إنما علمها عند وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألك الناس عن الساعة، قل إنما علمها عند الله،

ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي وتوفى